طيب فضل شيخ، بالنسبة للقطرة في الأنف هل تأخذ نفس الحكم؟ لا لا تأخذ الحكم نفسه، لأن الأنف والفم مدخلان إلى الجوف. نعم. فالقطرة في الأنف لها، الأنف عموما له مجرى إلى الجوف، فكل شيء يوضع في الأنف من السوائل أو مما له سريان نعم. إلى داخل الجوف فهو يفطر كمن يدخل في فمه شيئا إلى جوفه. يعني فضل الشيخ الأنف مدخل مباشر إلى الجوف؟ نعم. أم إلى الحلق ثم إلى الجوف؟ لا لا لا، إلى الجوف مباشر. نعم نعم. طيب فضل الشيخ، ما الدليل على أن القطرة في الأنف تفطر؟ الدليل في الحقيقة ما جاء من حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والاستنشاق معلوم يكون في الأنف. نعم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الصائم بأن يحتاط حال الاستنشاق. نعم. حينما يريد الوضوء يحتاط، فلا يستنشق أو لا يبالغ في الاستنشاق، وإنما يستنشق استنشاقا عاديا. نعم. ويحذر من المبالغة خشية أن يدخل شيء من إلى جوفه من طريق الأنف. فهذا أقوى دليل على أن وضع القطرة في الأنف حقيقة من المفطرات، لأنه يصل إلى الجوف. نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للأذن هل هو منفذ أيضا؟ نعم، لا، الأذن ليست منفذا إلى الجوف، فلا بأس للصائم أن يضع قطرة في أذنه، يعني لأن الأذن ليست منفذا إلى الجوف. نعم. ذكرت فضل الشيخ أن الأنف منفذ إلى الجوف، بالنسبة للطيب والبخور والروائح العطرية أيضا تستنشق، هل هي تفطر؟ على العموم هنا قاعدة عند أهل العلم، وهي قاعدة في الحقيقة محل نظر، أن الفطر قد يكون مما يدخل إلى الدماغ، وهذه قاعدة ضعيفة في الحقيقة. قالوا لأنه ينشط. نعم. ويشعر المستنشق بنوع انتشاء، لكن الصحيح أن المفطرات هي الأكل والشرب والجماع، الأكل والشرب الذي يدخل إلى الجوف، أو ما في معنى الأكل والشرب ما يتناول الإنسان مثلا من إبر ومن عقاقير وغير ذلك. نعم. البخور والتطيب هذا لا بأس به للصائم، لا بأس للصائم أن يتطيب في ثيابه في غترته مثلا، أن أيضا يتبخر لا بأس بذلك، لكن بشرط أن لا يتعمد أو يتعمد استنشاق البخور أو استنشاق الطيب، وإنما يضعه بشكل عادي وطبيعي، وإن كان الأفضل والأولى والأحوط له. نعم. أن يضعه في الليل ولا يضعه حال صومه، هذا الأفضل. لكن نعم. إن احتاج إليه، بعض الناس يحتاج إلى أن يضع الطيب، لا بأس به، ليس هناك مانع أبد ولا دليل يمنع من وضع الطيب أو البخور بالنسبة للصائم. طيب فضل الشيخ، البخور كما يذكر بعض العلماء يقول أنه له جرم يصل إلى المعدة، هذا في الحقيقة ليس بصحيح، وإن ذكره بعض أهل العلم لكنه ليس بصحيح. فالبخور ليس له جرم، وإن كان له جرم فمحله الرئة، فمحله الرئتين. نعم. طيب أيضا فضل الشيخ، بالنسبة لما يفسد الصوم، ومن الأمور التي يعني تهم أغلب الناس وتشكل عليهم بلع الريق، يعني بعض الناس فضل الشيخ قد يتعمد حال جفاف حلقه يجمع ريقه في فمه ثم يبتلعه. لا حقيقة بالنسبة للصائم لا ينبغي له أن يجمع ريقه بهذا الطريقة وأن يبلع كأنه يشرب ماء. نعم. لا يصلح هذا للصائم، لكن بلع الريق بشكل طبيعي وعادي من دون تجميع لا بأس به. نعم. نص أهل العلم على أن من جمع ريقه ثم بلعه على أنه يفطر، وإن كان هذا القول الحقيقة محل نظر. نعم. لكن الإنسان يحتاط لصومه، ولا بأس بأن يبلع ريقه بشيء عادي، يعني شيء طبيعي لا يتكلف ذلك. نعم. أما إذا تقصده فيكره له ذلك، يكره له. نعم. نعم. طيب فضيل الشيخ، بالنسبة للنخامة يبتلعها الصائم؟ النخامة في الحقيقة أيضا هذه من المسائل التي ذكرها أهل العلم، وبعض العلماء يفرق بين النخامة النازلة من الرأس وبين النخامة الخارجة من الصدر، وبعضهم لا يفرق في هذا. المقصود بأن الإنسان إذا غلبته النخامة هذه الواجب عليه أن يلقيها خارج فمه، وإذا تعمد بلعها فبعض أهل العلم يقولون بأنه يفطر بهذا البلع، بهذه النخام، خاصة إذا كان لها جرم يعني كبير فيفطر بهذا. هناك من يفرق، من يرى بأن النخام النازلة من الرأس تفطر بخلاف النخامة الخارجة من الصدر، وبعضهم يعكس. لكن عموما إذا الإنسان غلبه شيء من هذه النخامة أو كذا فدخلت جوفه فلا شيء عليه في ذلك. أما إذا تعمد وتقصد بلعها فحقيقة هذا يكره له، وينبغي للصائم أن يحتاط، وهذا أمر في حقيقة يعني أصلا مستقبح. نعم. يعني بالنسبة للوازع الطبعي عند الإنسان تضر الإنسان. أي نعم، يستقبح أن يبلع مثل هذه الأشياء التي يعني محلها القاء خارج البدن. فلكن إن حصل فيخشى على صيامه. نعم نعم. أيضا فضل الشيخ، من الأمور المضمضة، كثرة المضمضة قد يعني الصائم يحتاج إلى كثرة المضمضة إذا كان يعني جفاف في حلقه. لا بأس، لا حرج في ذلك. بالنسبة للصائم له أن يتمضمض، وله أن يرطب لسانه وشفتيه بالماء، وله أن يضع الماء في فمه مثلا إذا كان يشعر بجفاف اللسان. نعم. وجفاف بالحلق. الحقيقة أن بعض الناس قد يعاني شيء من يعني من الأمراض، مثل قضية اللعاب، قلة الإفراز، إفراز الفم لمادة اللعاب التي هي ترطب الفم وتمنع اليبوس في الفم. قد يعاني كثير من الناس فيحتاج إلى أن يضع الماء في فمه. لا بأس للصائم أن يتمضمض، ولا بأس أن يضع الماء في فمه. نعم. ثم بعد ذلك يمجه ولا يبلعه، إن بلعه فقد أفطر. لكن لو تكرر منه ترطيب لسانه وشفتيه بالماء فهذا كله مما لا حرج به. نعم. له أن يغتسل أيضا، له أن يذهب إلى البحر فيسبح، له أن يذهب إلى النهر، له أن والغوص فضيلة الشيخ، والغوص كذلك، بشرط أن لا يدخل إلى جوفه شيء من الماء. لا بأس. كذلك يغتسل في بيته. في حال الغوص فضيلة الشيخ، هل يأمن الإنسان في حال غوصه أن لا يدخل شيء إلى جوفه؟ والله هذا يختلف من شخص إلى آخر. يعني بعض المحترفين للغوص ما شاء الله يعني يستطيعون أن يمنعوا دخول الماء إلى جوفه. أنا غالب ظن فضيلة الشيخ أن يعني سيغلبه الماء ويدخل. لا، هذا راجع إلى طبيعة الإنسان. نعم. وهل الإنسان يستطيع بأن يمنع دخول الماء إلى جوفه أم لا؟ إن كان يقول لا أستطيع قلنا له لا يجوز لك أن تغوص. أما إذا قال أستطيع فله أن يغوص، وله أن حتى في السباحة فضيلة الشيخ، يعني الغالب أن من يسبح يدخل الماء إلى جوفه يعني رغما عنه. هذا يعني يختلف من شخص إلى آخر. أنا قلت لك بأنه يختلف من شخص إلى آخر. أنا أتسبح ولا أدخل جوفي شيء. لا، في السباحة في البحر فضيلة. أي نعم، حتى قضية البحر حقيقة، حتى قضية الغوص الآن من الناس من قد يتضرر بدخول الماء إلى جوفي وهو في مسألة الغوص. على العموم أذكر حكم عام. الحكم العام أن السباحة في البحر، في النهر، في البئر، في البيت، نعم، الغوص في البحر، الغوص في كذا، كل هذا جائز للصائم، يجوز للصائم أن يستعمل الماء بهذه الطريقة. لكن إن قال لنا أنا لا أضمن دخول الماء إلى جوفي، ولا أستطيع أن أتحكم بنفسي، قلنا له لا يجوز لك أن تغتسل في هذه الحالة، لا يجوز لك أن تغوص، لا يجوز لك أن تذهب إلى البحر. أما إذا قال لا، أنا والله أستطيع وأنا أدرى بنفسي وأستخدم بعض مثلا الأشياء التي تقيني من دخول الماء إلى جوفي، فقلنا له بالجواز، قلنا له بأن هذا يجوز والحمد لله. نعم. فضل الشيخ، بالنسبة للمبالغة في الاستنشاق في حال الوضوء، إذا بالغ الإنسان ودخل شيء إلى جوفه، إذا بالغ الصائم في الاستنشاق فقد وقع في المخالفة. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهنا قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فسد صومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة لأنها ذريعة ووسيلة إلى دخول الماء إلى الجوف، وهنا لما خالف فسد صومه، والواجب عليه أن يقضي هذا اليوم. نعم. أيضا فضل الشيخ، من الأمور المهمة ما بين الطعام الذي بين الأسنان يبتلعه الصائم، لا يجوز لي بقصد أو بغير قصد. نرجع إلى قضية القصد والعمدية. نعم. أي شيء يتعمده الصائم سواء كان مغذيا أو غير مغذ فأدخله جوفه فقد أفطر. أما إذا لم يتعمد ولو كان مغذيا فلا شيء عليه في ذلك. نعم. فلنفترض أن رجلا نسي وهو صائم فحرك أسنانه بلسانه. نعم. فخرج شيء من بين أسنانه فابتلعه وهو ناس، هنا نقول له لا شيء عليه في ذلك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. فالمقصود بأنه لو حصل لا شيء عليه في ذلك، إذا كان نسيانا، كان جهلا، إذا غلبه هذا الشيء. لكن المقصود بالنسبة لما يتعلق بالصائم في مثل هذه الأمور، الواجب عليه أن يعتني بنفسه وأن يخرج هذه الأشياء العالقة بلسانه قبل أن يدخل في الصوم، يعني معنى أنه في السحور ينظف أسنانه ويتعاهد أسنانه أيضا ويخرج كل ما علق فيهما من طعام حتى يحتاط لعبادته وأن لا يقع في حرج. ثم بعد ذلك قد يقع في وسواس، لأن من الناس من يصيب الوسواس يقول والله ما أدري دخل جوفي شيء أم لا، فليحتاط الإنسان في هذا الجانب. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للبعض الذين عندهم يعني ضيقة في الصدر قد يحتاج إلى استعمال هذا بخاخ الربو. على العموم بخاخات الربو هذه لا بأس باستعمالها، لكن في الحقيقة تبين لي من خلال سؤال بعض الأطباء أن هذه البخاخات على نوعين. بخاخ هو أشبه يعني الهواء يدخل إلى محله الرئتين فقط، يعني لا يتجاوز الرئتين، وهذا لا بأس به. وبخاخ يدخل إلى الرئتين ولكن جزءا منه يتحول إلى سائل فيدخل إلى المعدة، ولذلك الثاني هذا مفطر وأما الأول فغير مفطر. فينبغي للصائم أن يسأل الطبيب عن طبيعة هذا البخاخ، فإن كان يتحول جزء منه إلى سائل فلا يستعمله حال صومه إلا إذا اضطر إلى ذلك ويقضي هذا اليوم. وأما إذا كان لا يتحول إلى سائل وإنما محله الصدر فقط فهذا لا بأس به ولا حرج عليه وصومه صحيح.